قال المؤلف رحمه الله: فصل في ذكر القبر. روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويهك يا ابن آدم، ما غرك؟ ألم تعلم أني بيت الظلمة وبيت الوهدة وبيت الدود. وروى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكثرون، فقال: أما إنكم لو أكثرتم من ذكر هذه اللذات لشغلكم عما أرى، فأكثروا ذكر هذه اللذات الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا يتكلم فيقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوهدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. إذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأهب من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيعي بك. فيتسع له مد بصري، ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر: لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: ويلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه فأدخل بعضها في بعض، قال: ويقيد له 70 تنينا، لو أن واحدا منها نفق في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه حتى يقضى به إلى الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقال كعب: إذا ودع الرجل الصالح في قبره احتوشته أعماله الصالحة، الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة. قال: وتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول: الصلاة إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه، فقد أطال بي القيام لله عز وجل. قال: فيأتونه من قبل رأسه فيقول: الصيام لا سبيل لكم عليه، فقد أطال بي الصيام. قال: فيأتونه من قبل جسده فيقول: الحج والجهاد إليكم عنه، فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد لله عز وجل، لا سبيل لكم عليه. فيأتونه من قبل يديه فتقول: الصدقة، كم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وضعت في يد الله ابتغاء وجهه، فلا سبيل لكم عليه. قال: فيقال له: هنيئا طبت حيا وطبت ميتا. قال: وتأتيه ملائكة الرحمة فتفرشه فراشا في الجنة ودثارا من الجنة، ويسه له في قبره مد بصره، ويؤتى بقنديل من الجنة يستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في ذكر القبر. كان الكلام فيما مضى عن ذكر الموت وحقيقته، من حيث إنه مفارقة الروح للجسد، وتكلمنا عن هذا حسب ما يتسع المقام وعلى حسب ما عرض له الشيخ رحمه الله. وكان في الكلام إشارات إلى البرزخ، وهو الحالة بين وفاة المرء إلى أن تقوم الساعة، وهذه هي الفترة التي يكون فيها الميت في قبره. ومن هنا تكلم الشيخ عن القبر وأحواله، وقد جاءت في ذلك أحاديث بعضها في الصحاح وبعضها دون ذلك وبعضها ضعيف جدا، ولكن لا شك أنها بعضها إذا انضم بعضها إلى بعض فإنها تتقوى. طبعا فيها أشياء من الصحاح كما قلنا في حديث اللذان يعذبان، أو في حديث اللذين يعذبان الذي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمثال ذلك أيضا فيما أخبر عن بعض أحوال بعض الصحابة من الشهداء في بدر وأحد. فهذه لا شك أنها بمجموعها تدل قطعا على ما عليه مذهب أهل السنة والجماعة من حقيقة عذاب القبر ونعيمه، وأن ذلك حق. أما فيما يتعلق بشيء من التفاصيل، فيما يتعلق بما يذكر الشيخ هنا، فإن هناك أحاديث ضعيفة وبعضها أضعف من بعض، وبعضها يرقى إلى درجة الحسن. لكن على كل حال بمجموعها كما قلنا، أولا عذاب القبر ونعيمه حق، وأن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كذلك أيضا. لكن هذه التفاصيل التي يذكرها الشيخ تروى ويسوغ روايتها في فضائل الأعمال وفي أبواب الترغيب والترهيب. وقلنا كذلك أيضا بأن حالة البرزخ وحالة الآخرة لا تقاس على حال الدنيا، وليس من الصحيح أن الإنسان أشياء لا يراها في الدنيا أو يستبعدها فيما يراه أو فيما لديه من معارف في أمور الدنيا يبني على ذلك بأن ينكرها في البرزخ أو في الآخرة، وهذا غير صحيح. بل إن في الدنيا كما قلنا ما يدل على أن هناك أشياء هي فوق إدراك الإنسان وإدراك قواه، سواء البصرية أو السمعية أو العقلية أو الفكرية، وضعف الإنسان معلوم في كل قواه وفي مدركاته، وقد أشرنا إلى هذا في كثير من المناسبات. فأن لا يكون أو أن يستبعده لأنه ما رأى مثله في الدنيا، هذا ليس كافيا في الرد، بل هذه هي شبهة الكفار وشبهة الذين حكى الله عز وجل عنهم، الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. بينما لو فكر الإنسان مليا في كثير من الأحوال حتى في الدنيا يدرك أن كثيرا منها لا يخضع للعقل، بل أو يعجز العقل أن يدركه، يعجز العقل أن يدركه. لا شك الإنسان أحيانا قد يرى قبرا مفتوحا أو مكشوفا أو متهدما فلا يرى فيه شيئا، وقد يرى أن العظام قد بليت وقد أصبحت ترابا، لكن هذا لا يمكن أن ينفي حقيقة عذاب القبر والنعيم، لأن هذه أمور ليست خاضعة لمقاييس الدنيا ولا تدرك بحواس الدنيا بحواس الإنسان في الدنيا، لأن الآخرة والبرزخ يتغير كل شيء. والله سبحانه وتعالى يقول في الآخرة: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال في أحوال القيامة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وكل شيء يتغير. وذكرنا أن الإنسان في الدنيا قواه محدودة وعقله محدود وإدراكه محدود، بل حتى أشياء في الدنيا هو لا يدرك كلها مع أنه يرى آثارها، كالروح. الروح يعرف الإنسان، يعرف أن الإنسان حي ويعرف أنه ميت، دليل الحياة وجود الروح أو ما يسمى بالروح، لكن ما هي الروح، ما حقيقتها، ما كنهها، الله سبحانه وتعالى هو بها. فالإنسان في أمور دنيوية وفي أمور يعيشها لا يستطيع أن يفسرها ولا يملك، لأن الله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يمكن أن يكون عجز الإنسان وضعف عقله وضعف قواه حجة في أن يرد ما لا يقوى على إدراكه. ومن هنا فإن نعيم القبر وعذابه حق، والإنسان في قبره إما معذب وإما منعم. وعلى هذا عقد الشيخ رحمه الله هذا الفصل، فقال: فصل في ذكر القبر. قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أيضا هذا كما قلنا وإن كان ضعيفا لكن له أسانيد وله شواهد يتقوى بعضها، بحيث من المعلوم أو يفيد العلم بأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يقول القبر للميت حين يوضع فيه: ويحك يا ابن آدم ما غرك، ألم تعلم أني بيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود. ولا شك أنه بيت الظلم وبيت الوحدة وبيت الدود من حيث ما يقول له في الظاهر حال الإنسان، وإلا الأمر أشد من ذلك. الأمر فعلا إما حفرة من حفر النار وإما رضا من رياض الجنة، لأن الإنسان يعذب في قبره وينعم. وروى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصلاه فرأى ناسا كأنهم يكثرون، يعني يكثرون من أمور الدنيا ويكثرون من الحديث الذي كان ينبغي ألا يشتغلوا بمثله، فقال: ما إنكم لو أكثرتم من ذكر هذه من اللذات لشغلكم عما أرى، فأكثروا ذكر هذه من لذات الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا إلى آخره. فلا شك أن الموت حق، والموت كل الناس تعرفه، ولكن يصيب الناس غفلة عجيبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت حقا أشبه بباطن من الموت، بمعنى أن الناس كلها تعرف الموت وكلها توقن به وكلها تعلم أن مصيرها إلى الموت، ومع هذا لا تكاد ترى من يستعد، مع أن ما في أحد أبدا يعلم أنه مخلد في هذه الدنيا، لا الغني ولا الصحيح ولا الوجيه ولا صاحب الأموال ولا صاحب الأولاد ولا صاحب الخدم والحشم، فضلا عن من المريض أو الضعيف أو الفقير أو كل هؤلاء يعلمون قطعا أنهم إلى الموت صائرون، ومع هذا لا تكاد تجد من يستعد. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من إكثار ذكر الموت، كما أمر من إكثار زيارة القبور، فإن أكثر من زيارة القبور تذكر الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا ما ابتلي الإنسان بالاشتغال بأمور الدنيا أو أصبح عنده من القرناء والأصحاب من يشغلونه بأمور الدنيا أو يكثرون من الأحاديث أو يكثرون من اللغط أو يكثرون من اللغو، فينبغي أن يكون له وقت يتذكر فيه الموت، ويكون وقت يزور فيه القبور، ويكون وقت يزور فيه المرضى، ويزور فيه ويتفقد أحوال الناس وبخاصة أحوال الدنيا وتقلبها بأهلها، فإن هذا كافي في أن يجعل الإنسان على ذكر ويجعل قلبه في حياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأكثروا ذكر هادم لذات الموت. ولا شك أنه هادم لذات ومفرق الجماعات، فيعني مهما سلمت لك حياتك، ولو سلمنا أن دنياك سلمت من المنغصات وسلمت من المكدرات، فإنه يكفي أن تعلم أن الموت يأتي ليقضي على ذلك كله، فما بالك والدنيا لا تخلو أبدا، مهما كان الإنسان في لذائذ العيش فإنه لا يخلو من منغصات أبدا، من نفسه، من أولاده، من زوجه، من أقاربه، من جيرانه، من أصدقائه، من أعدائه، لا يخلو أبدا الإنسان من منغصات، ولا يخلو من فلا تسلم له، لا تسلم له الحياة بطيبها ولذاتها، فضلا أنه لو سلمت فإنه سيأتي هادم اللذات أو هادم اللذات مفرق الجماعات، ألا وهو الموت. قال فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا يتكلم فيقول أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود. أيضا هذا الحديث كما قلنا ضعيف، لكنه لا شك أن أن أن أن مجموعة هذه الحديث مثل هذه الحديث تنفع للترغيب والترهيب. قال فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لا أحب من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك، فيتسع له مد بصره ويفتح له باب من الجنة. كون القبر كما قلنا روضة من رياض الجنة، وأنه يفتح الإنسان بابا إلى الجنة، هذا أيضا ورد في أحاديث، وفيه الحديث أبي الدرداء المشهور الطويل، وسوف يذكر الحديث أيضا سوف يذكر الشيخ حديث أنس فيه أيضا فيه شبه من ذلك الحديث. فكما قلنا القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ويفتح له باب إلى الجنة إن كان من الجنة، أو باب إلى النار فيرى مقعده أيضا من النار صلى الله عليه وسلم. قال وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهر إلي، فإذا وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال فيلتئم عليه حتى تخذلني فأضلعه. أيضا هذا جاء في أحاديث أخرى أن القبر يضيق على صاحبه الكافر أو الفاجر، وحتى تختلف أضلاعه، نسأل الله السلامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في بعض. قال ويقيض له 70 تنين. التنين نوع من أنواع الثعابين، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه. وكذلك أيضا كما قلنا يعني عذاب الآخرة لا يقاس بعذاب الدنيا، ولو كان الأمر يعذب الإنسان ويموت كذا كان الأمر سهلا، ولكن الله عز وجل يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وما نسأل الله السلامة، مع أن شدة العذاب قد لا تكون على نحو الدنيا، تكون أشد وأشد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نار الدنيا جزء من 70 من نار الآخرة، فالأمر خطير والأمر شديد. التأمل في مثل هذا فيما يتعلق بأنواع العذاب وألوانه فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث الصحاح، سواء فيما رآه في منامه أو فيما رآه حينما أسري به، فرأى ألوان العذاب للزوان صلى الله عليه وسلم، والذين يأكلون مناسب الباطل، والذين يغتابون، ألوان وأنواع من العذاب، والذين يأمر المعروف وينهون عن المنكر ولا يأتونه، يأمر المعروف ولا يأتونه وينهون عن المنكر ويأتونه، صلى الله عليه وسلم. كل أولئك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع ألوانا من عذابهم. فهذه الأحوال كما قلنا لا تقاس بأمور الدنيا، فإن الإنسان صلى الله عليه وسلم يصيبه من شدائد العذاب وألوانه ما قد يظن أنه في الدنيا لا يطيقه، لكنه في الآخرة يطيقه، نسأل الله السلامة. قال فينهشنه ويخدشنه حتى يقضى به إلى الحساب. وكذلك أيضا مانع الزكاة حينما تقيض له الأموال، سواء إذا كانت الإبل أو الغنم أو البقر، وتطعه بأضلافها وتنطحه بقرونها ويبسط لها في قاع قرقرة يوم القيامة إلى أن يقضى، إلى أن يقضى بين الناس في الحساب. كل ذلك ألوان من العذاب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وقال كعب الأحبار إذا وضع الرجل الصالح في قبره احتوشت أعماله الصالحة، الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة. وقال وتجيء ملائكة العذاب من قبل رجليه فتقول الصلاة إليكم عنه فلا سبيل لكم عليه فقد أطال بي القيامة لله عز وجل. قال فيأتونه من قبل رأسه فيقول الصيام لا سبيل لكم عليه فقد أطال بي الصيام. قال فيأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد إليكم عنه فقد أنصب نفسه وأتعب بدنه وحج وجاهد لله عز وجل لا سبيل لكم عليه. لا شك أن الأعمال كما دلت الأحاديث ودلت الآيات أيضا على أن الإنسان يجازى بالحسنات بأعماله الحسنة كما يجازى بالعذاب بأعمال السيئة. والله عز وجل يقول ادخل الجنة بما كنتم تعملون، ويقول في الكافرين جزاء بما كنتم تعملون أو بما كانوا يعملون. فلا شك أن الإنسان محاسب على أعماله، ولهذا مثل هذا الحديث وأمثاله لا شك أن والقرآن يشفع لصاحبه كما معروف، وكذلك الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. فالأعمال مثل، وإن كان هذا الخبر عن كعب طبعا ليس مرفوعا، لكن لسك شواهده كما قلنا صحيحة من الكتاب ومن السنة من أن الأعمال، ويجازى الإنسان بعمله إن خير فخير وإن شر فشر. وما يتعلق بالصيام والحج والجهاد والقرآن والزكاة والصدقات وبر الوالدين والمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه هي سبب بإذن الله سبب فوزه في الآخرة. وأيضا تعرفون الخبر المفلس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه من المفلس فيكم؟ قالوا من لا دينار له ولا متاع. قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالأعمال لا شك هي محل الحساب وهي محل الميزان، الحسنات والسيئات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال فيأتونه من قبل يديه فتقول الصدقة كم من صدقة خرجت من هاتين اليدين حتى وضعت في يد الله ابتغاء وجهي فلا سبيلكم عليه. قال فيقال له هنيئا طبت حيا وطبت ميتا. قال وتأتيه ملائكة الرحمة فتفرشه فراشا في الجنة ودثارا من الجنة، فيفسح له في قوة في قبره مد بصره، ويؤتى بقنديل من الجنة يستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره. هذه كما قلنا لها شواهد من الأحاديث. نعم. وعن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه، أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقولان انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيراهما جميعا. وأما الفاجر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. أخرجاه في الصحيحين. وفيهما من حديث أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال وهي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب أو قال قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. وذكر باقي الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرجت جنازة سعد بن معاذ وسوينا عليها التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما من أحد من الناس إلا وله ضغطة في قبره، ولو كان منفلتا منها أحد لانفلت سعد بن معاذ. وذكر باقي الحديث. وعن عبد الله الصنعاني قال رأيت يزيد بن هارون في المنام بعد موتي بأربع ليال، فقلت ما فعل الله بك؟ قال تقبل مني الحسنات وتجاوز عني السيئات. قلت وما كان بعد ذلك؟ قال وهل يكون من الكريم إلا الكرم؟ غفر لي ذنوبي وأدخلني الجنة. قلت بمن نلت الذي نلت؟ قال بمجالس الذكر وقول الحق وصدقي في الحديث وطول قيامي في الصلاة وصبري على الفقر. قلت منكر ونكير حق؟ قال إي والله الذي لا إله إلا هو، لقد غداني وسألاني من ربك؟ ما دينك ومن نبيك؟ فجعلت أنفض لحيتي البيضاء من التراب وقلت مثلي يسأل؟ أنا يزيد بن هارون الواسطي، كنت في دار الدنيا 60 سنة أعلم الناس، أعلم الناس. فقال أعلم الناس، أعلم الناس، أعلم الناس. فقال أحدهما صدق، هو يزيد بن هارون، نم نومة العروس فلا روعة عليك وذا اليوم. وقال المروزي، رأيت أحمد بن حنبل في النوم في روضة وعليه هلتان كدروان، ولا رأتي تاج من النور، وإذا هو يمشي مشية لم أكن أعرفها له. فقلت يا أحمد، ما هذه المشية التي لم أكن أعهدها لك؟ فقال هذه مشية الخدام في دار السلام. فقلت وما هذا التاج الذي أراه على رأسك؟ فقال إن ربي عز وجل أوقفني وحاسبني حسابا يسيرا، وكساني وهباني وقربني وأنا أنذر إليه، وتوجني بهذا التاج وقال لي يا أحمد هذا تاج الوقار، توجتك به كما قلت القرآن كلامي غير مخلوق. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعداني فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث في الصحيحين، وكما قلنا لك هناك أحاديث صحاح تدل على عذاب القبر ونعيمه، وقلنا إن هذا هو مذهب الحق، مذهب أهل السنة والجماعة. وسؤال القبر أيضا حق، العبد يسأل في قبره ما دينك، من ربك، وما دينك، من نبيك، كما يدل عليه هذا الحديث وأمثاله، يدل عليه هذا الحديث وأمثاله. قال ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، أو ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، في بعض الألفاظ هذه الروايات. ولا شك أنه لا يلهم الجواب الصحيح إلا من كان قد استقام على أمر الله وصح معتقده وصح عمله، وإلا قد يبدو في ظاهر الدنيا أن الأسئلة معروفة، من ربك ما دينك، خاصة بين المسلمين. ولكن إذا كان الإنسان نسأل الله السلامة على سوء عمل وسوء معتقد فإن الأمر يختلف. ولهذا روي عن بعض الأعمال أنها تؤدي إلى سوء الخاتمة نسأل الله السلامة، كأكل الربا وعقوق الوالدين والإدمان على الخمر ونحو ذلك، فإن هذه من الأمور التي تؤدي إلى سوء الخاتمة. فهذه الأسئلة، أسئلة الأصول، من ربك، ما دينك، من نبيك، هذه لا يجيب عليه حق الإجابة إلا من استقام على أمر الله عز وجل وصح معتقده في ربه. فقال ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقولان انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيراهما جميعا، يعني يرى المقعدين، مقعده في النار لو كان في النار ومقعده في الجنة. قال وأما الفاجر أو المنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، مما يدل على أن الأمر مبني على صحة المعتقد ومبني على آثار العمل الصالح، وعلى أما مجرد أن يقول لسان بلسانه أو أن يقول مجاراه في الدنيا أو من غير اعتقاد ومن غير يقين ومن غير تصديق ومن غير خوف ولا وجل ولا أيضا من رجاء، فإن هذا خطير. وإلا كثير من قد يكون بعض المفاسقين المنافقين يفعلون كما يفعل المسلمون، ولكن هذا لا ينفع. ولهذا قال هنا فيقول نادي كنت أقول ما يقول الناس، فأعماله ليست مبنية على إخلاص، ولا مبنية على صحة معتقد، ولا مبنية على عظم يقين بالله عز وجل. فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطارق من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وهذا كما قلنا أن حال البرزخ والآخرة لا تقاس بحال الدنيا. فمنكر ونكير وعذاب القبر كما قلنا، وهذه الضربة التي يضرب بمرزبة من حديد يسمع فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين. وهذا أيضا حتى في في في, في عصرنا الحاضر أدركوا نوعا من العلوم والمعارف ما لم يكن معروفا في السابق. فمثلا وكان هذا طبعا ليس يعني إنما هم من الأمور التقريبية التي يقرب بها مثل هذا، فإن ال- ال- ال- ال- هم يقولون إن الصوت درجات، الصوت درجات، الإنسان يدرك منه درجات معينة، إذا انخفضت جدا لا يسمع، وإذا زادت جدا لا يسمع. الحيوان يحصل بثواني أو دقائق، لأن تسمع الجلجلة حركة التي في الأرض تسمعها، حتى يقال بعض الحيوانات تجتهد في أن تطلق نفسها إذا كانت مربوطة، تحاول أن تنطلق من رباطها لأن تسمع صوت الزلازل قبل أن تحصل، لأن عندها من قوة السمع أكثر من تدرك بدرجات السمع أكثر من الإنسان، أو تدرك درجات من الصوت أكثر من الإنسان. وكذلك هناك همس صغير لا يسمع، وإن كان الآن هم بوسائلهم الحديثة يسمعون أشياء أدق مما يسمعه الإنسان، بعض مثلا أصوات النمل أو أصوات بعض الحشرات يقربون منها، بعض الأجهزة البحرية يسمعون شيئا من أصواتها. فالإنسان لا يسمع كل الأصوات ولا يسمع كل درجات الصوت، فإذا كان هذا وتوصلوا له في الدنيا فلا شك أن أمر الآخر أشد وأشد، وإنما ذكرنا هذا من باب التقريب. فأن أن أن أن, يس أن تسمع بعض الحيوانات والأشياء تسمع صوت هذا الذي يعذب في قبره صلى الله عليه وسلم والثقلان لا يسمعون، هذا ليس أمرا مستغربا. ولهذا قال هنا فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقل، يعني من حوله يسمعون إلا الجن والإنس، أخرجه في الصحيحين. وفيهما من حديث أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه رضي الله عنها وعن أبيها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. وهو سؤال منكر ونكير، هذه الفتنة، الفتنة يعني الامتحان، الفتنة فتنة القبر وفتنة الدجال بمعنى الابتلاء والامتحان، مثل أو قال قريبا من فتنة المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل. إذن الفتنة هي السؤال، الفتنة هي السؤال والامتحان، ففتنة القبر أن تسأل ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، وذكر باقي الحديث الذي مر في حديث أنس. وعن عباس رضي الله عنهما قال لما أخرجت جنازة سعد بن معاذ وسوينا عليها التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا سوينا عليها القبر، دفنت وسوي عليها القبر، التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ما من أحد من الناس إلا وله ضغطة في قبره، ولو كان منفلتا منا أحد لانفلت سعد بن معاذ، يعني لعظم مقامه وفضله وحسن عمله رضي الله عنه وأرضاه، وذكر باقي الحديث. فإذن الشاهد منه أو أن القبر له ضغطا، والشاهد منه أنه هذا يتأيد بالحديث السابق وكله في الصحيح على كل حال. ثم ذكر خبرين من الرؤى المنامية، وكما قلنا الرؤى المنامية لا يعتمد عليها في مثل هذا، وإن كان يعني قد يعني فيها رغائب أعمال لكنها لا يبنى عليها أحكام ولا يبنى عليها أشياء. فذكر رؤى منامية عن يزيد بن هارون وعن الإمام أحمد رضي الله عنهم جميعا، ولكن كما قلنا الرؤى المنامية لا يبنى عليها، وإن كان قد تكون من المبشرات ويحسن الظن ولا شك أن مثل يزيد بن هارون والإمام أحمد معروفون بصلاحهم وتقاهم وورعهم ومواقفهم في الدين ومواقفهم من المعروف والنهي عن المنكر وتعليم المسلمين، ولهذا لا شك أنهم ممن يقتدى بهم ويتأسى بهم، ولكن مثل الرؤى المنامية كما قلنا لا يبنى عليها، وإن كان لا شك إحسان ظننا بأئمتنا وعلماء رحمهم الله وتأسينا بهم هذا أمر لا إشكال فيه. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.